حديث سيصد نوتسي عن جابر رضي الله عنه قال جابر خدج رازيبة يقول كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم معاذ كر جبل خدج رازيبة النبي جلقل في غنبري كر صلاة خدلين ثم يرجع فيأم قومه اشتهنج دا زبرة ودابت إمام قومه فصلى العشاء جارك الجاران بيج عيش البري قوم خذ فقرأ بالبقرة ودس بكر وسورة البقرة خان نبيج دريج بو فانصرف الرجل بيج ظلامك درك اتقوتني حزم بن أبي بن كعب وهندك يديد بيج النبوي حرامي كري ملحاني بو افظلامها دركت ونبيج الجل معاذي هيلا فكأن معاذا تناول منه حجك معاذي هندك قصد درحق ويدا قوتي هندك آخفتنت نخوش الدرحق ويدا قوتي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء صحبتها جهشت في غنبري صلاة خدي ليبن فقال قوت فتان فتان فتان تمروبك جلك عالم فطنة بي تعالم الجماعات ترفين سيجار أف آخفتنها قوت ثلاث مرار أو قال قوتي فاتنا فاتنا فاتنا يعني تمروبك فاتن بوي فعالم اش نبيجي اش جماعات رفو يعني وناك جاركو وامره بسورتين وفيغنبري صلاة خدي ليبن قلت ادو سورته بخينا اف سورتها من اوسط المفصل اش نيذكا مفصل بون. مفصل او سورة او الدسبت كان اش سورة الحجرات وحتى دماهيك قرآن أوسط المفصل كش سورة السورة عمة حتى والسماء ذات البروج وهندك البيجن كش ويبتر حتى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب إلى آخره بجا بغنبري صلاة خبي لابن قلت الدو سورة إش أوسط المفصل بخين ببما إيتن الحديثة كبيدة كبغنبري صلاة خبي لابن نابي كش سورة قد